ناس بتقول كنت راجل طيب، ناس بتقول كان انسان لطيف، ناس بتقول انك في القبر ميت. ناس بتقول كنت راجل طيب، ناس بتقول كان انسان لطيف، ناس بتقول انك في القبر ميت. وانا بقول يا يسوع يعيش. ناس بتقول كان نبي زي غيره، ناس بتقول كان انسان حكيم، ناس بتقول راجل زي غيره. وانا بقول انك اله، انت ربي، افضل اعلم مجدك في كل الارض وارفع اسمك عالي لفوق، كل الناس هتعرف انك عظيم، انت ربي يسوع افضل اعلم مجدك في كل الارض وارفع اسمك عالي لفوق، راح اوري الناس جمالك وانا بعيش حياتي. نوتك كان عشان هدية، أنا عارف إنك وحدك الطريق. يسوع أنت الإله، أنت ربي، أفضل أعلم مجدك في كل الأرض وارفع اسمك عالي لفوق، كل الناس هتعرف إنك عظيم، عيش حياة بتمجدك يا يسوع.